فتوقفنا عند كلام المصنف حول معرفة الله تبارك وتعالى لما أخذنا أول مسألة وهي مسألة العلم. قال معرفة الله، وقلنا إن معرفة الله عز وجل تقسم إلى قسمين: معرفة إقرار، ومعرفة تورث العبد هذه الأعمال من أعمال القلوب من الإنابة والخشية والود والمحبة لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. وقلنا معرفة الله عز وجل تتحقق بثلاثة أمور: رقم واحد معرفته بمعرفة كلامه، إن تدبر الآيات، تدبر آيات القرآن، دراسة الأسماء والصفات، معرفة نعمه وآلائه سبحانه وتعالى، بذلك تتحقق هذه المعرفة لله جل وعلا. قالوا إن الله تبارك وتعالى عرف عباده على نفسه بأمور: أولا ما فطرهم عليه، يبقى أول حاجة دليل الفطرة. الثاني ما أخبرهم به من أسمائه وصفاته. ثالثا آياته الشرعية والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة الآيات الكونية. هما بيقولوا في دليلين يعرف بهم الله تبارك وتعالى، دليل بيسموه دليل الأنفس، ودليل بيسموه دليل الآفاق، جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في أنفسهم أدي الفطرة، دليل الآفاق أدي التفكر، وزد عليها دليل التدبر اللي احنا قلناه في العلم تفكر وتدبر، يبقى دخلنا فيها آيات الله تبارك وتعالى الشرعية والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ويتعرف الله لعباده عن طريق إنعامه وآلائه العامة والخاصة. يبقى احنا خليناهم خمسة هو. يعني ايه؟ احنا قلنا ثلاث حاجات وزودنا عليهم حاجتين. يبقى رقم واحد كيف نتعرف على الله عز وجل؟ واحد دليل الفطرة، اثنين الأسماء والصفات، ثلاثة الآيات الشرعية والأحاديث النبوية، أربعة دليل الآفاق اللي هو الآيات الكونية، خمسة النعم والآلاء. بذلك يعرف الله تبارك وتعالى. قال معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وده هيجي لنا في الأصل الثاني، فحنرجع الكلام عنه للتوسع حوله لما نتكلم عن الأصل الثاني في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام الأصل الثالث بالأدلة. عايزين نوقف على كلمة الأدلة، لأن الأدلة جمع دليل، وهو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب، ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. أنا واخد فلان دليل، يعني واحد يوصلني إلى المكان المطلوب إن أنا أوصل له، فهذا يسمى إيه؟ دليل. ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. طب الأدلة على التوحيد، الأدلة على مسائل التوحيد هذه، قالوا تنقسم إلى أدلة سمعية اللي هي الوحي اللي هو إيه؟ قرآن والسنة. وأدلة سمعية وأدلة عقلية، الدليل العقلي أو يسموه دليل الحس، إنه بالتأمل وبالتفكر، وإحنا لسه قايلين إن دي طريقة من الطرق اللي بنتعرف بها على ربنا تصل إلى ذلك، أن الخالق للخلق هو الله تبارك وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ده دليل إيه؟ هو كده دي آية، فده دليل سمعي. لكن الفكرة دي اللي هو إيه؟ إنك تسأله أنت خالق؟ طب اخلق، يبقى أنت إيه؟ مخلوق. طب مين الخالق؟ وصلت؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت خالق؟ نفس القصة دي اللي سار عليها إبراهيم في الخليل عليه على نبينا الصلاة والسلام في محاورته للنمروذ. ها أول حاجة ربي يحيي ويميت، يلا أنت احي واميت، فنزع فيها نزاع السفهاء. قال يعني واحد معدوم المفروض يحيي يبقى ايجاد من عدم، لكن ده كان موجود، فقال ده محكوم عليه بالاعدام، خلاص افراج كده احييته، وده عادي خلاص اعدام كده امدته. فسهل قوي انه كان يقول له الامر انه هو ايجاد من معدوم، بس ما قال له هلوش كده، خلاص هات ايه تانية، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فما فيش. هو ده اسمه ايه ده؟ الطريقة دي دليل سمعي يحتوي على دليل عقلي، براهين القرآن ان الله تبارك وتعالى لابد ان يجعل لعباده دينا يعبدونه. تعالوا كده بسرعة نكلم، نحط مسألة في النص، كيف تحاور ملحدا؟ ها عايز دلوقتي واحد ملحد، وما اكثر الملاحدة الان، كيف تحاور ملحدا؟ عايز اثبت له الامر ده، محتاج اثبت له الثلاث حاجات الاساسية دول. اثبت له انه لابد من للكون من موجد، لازم اثبت له الربوبية في البداية، وبعد كده اقول له انه لازم يبقى فيه اتصال ما بين الارض والسماء، وبعد كده لازم اثبت له انه لازم يبقى في الارض قانون يحكم، قانون السماء اللي يحكم في الارض، اللي هي ثلاث حاجات: الربوبية والرسالة والشريعة. الربوبية والرسالة والشريعة. تعالوا نبتدي في الاول خالص، ملحد مش لا يؤمن بان للكون رب. مرة واحد كلمني مرة عشات وقال انا ملحد. قلت له ملحد يعني ايه؟ يعني لا تؤمن بوجود الله؟ قال لي لا اؤمن، مفيش، مش ممكن يكون في الكون ده اله. فدخلت له من مدخل وجداني وبدأت اتكلم معاه، قلت له هو انت مريت بمشكلة في حياتك؟ انت عندك اي صعوبات في الحياة؟ انت كذا انت كذا انت كذا. فبقى ايه التك التك التك لغاية ما ايه طلع يعمل فيا كده ليه؟ انا عملت ايه؟ هو كذا وهو كذا. قلت له هو مين؟ بس هو ده، ما هو في الاخر خالص هو متسخط ماشي، ما يقدرش يقول انه ما فيش، بس هو دلوقتي ايه، هو انا دلوقتي ربنا ظلمنا يبقى ما فيش رب اصلا. هي كده بقى، ما هو مش ممكن اكون كده واصلا. فتبتدي تجيبها له الاول خالص، تجيب ده اثبتنا ان في رب، تعالى بقى بعد كده ارد لك على شبهات التسخط دي بسهوله، ناخده واحدة واحدة. المهم ان هو في الاخر خالص ما يقدرش ينازع. عشان كده لما بناخد الف به في توحيد الربوبية بنقول ساعتها انه لم ينكر هذا احد كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. الشيطان ربي ينادي ربنا سبحانه وتعالى ويدعو ربنا سبحانه وتعالى انه ايه، ان يمهل الى وقت البعث، صح؟ بيتكلم اهو بيقول ربي الله، يعني انت مؤمن بانه في رب؟ طب تمام، يعني ابليس بيقول الكلام ده. شويه بقى الملاحده اللي بيقولوا عليهم الدهريين والجماعه الشيوعيين اللي قاعد يقول لك الطبيعه هي اللي بتوجد وهي اللي بتسوي، فمن السهوله بمكان ان انت تثبت له انه الامر فين بالراحه كده. يعني هل لابد ان الكون ده النظام ده يكون هناك وراءه احد يدير هذا الكون، ولا هي ماشيه كده؟ طب دلوقتي لو هي ماشيه كده، يعني هي ليها قوانين ثابته ولا ملهاش؟ سؤال بس، هي ليها قوانين ثابته ولا ملهاش؟ ليه. طيب واحد ذاكر 8 ساعات جاب امتياز، حلو، واحد ذاكر 10 جاب مقبول، فين القانون؟ عشان كده قالوا ايه بقى، بص السلف: عرفت الله بنقد العزائم. ما هي لو هي قانون ثابت والطبيعه هي اللي بتعمله، 8 ساعات تجيب ما تجيب امتياز، 6 ساعات تجيب جيد جدا، 4 ساعات تجيب جيد ماشي. طب انا عملت 8 ساعات وجبت مقبول، تيجي ازاي دي بقى؟ مش الطبيعه، ما إيه الطبيعه هي اللي بتعمل الكلام ده، والقوانين دي ثابته ما بتتخلفش. طب تخلفت تعمل ايه بقى؟ عملت زي ما الكتاب بيقول وفي الاخر خلاص ما جابتش النتيجة. عرفت الله بنقد، يعني بهدم العزائم، ان انا عايز حاجة ما بتحصلش، على اني خدت كل الاسباب زي ما بتقول كتب الاسباب وفي الاخر خلاص ما توفقتش. عايز اتجوز، طب جيب شقة، جبت. عايز تكاليف الزواج، عملت. روح بقى اطرق على باب بنت الحلال، طرقت ومش موفق. طب ليه؟ ده انا داخل 15 بيت 20 بيت ما فيش فايدة. ليه؟ طب وش معنى فلان بنفس الامور دي عملت كده؟ هل وراء ذلك من موجد لذلك ولا لا؟ يبقى لازم يبقى فيه اله. الادلة بقى بتاعت الاعجاز العلمي. عندي اخ في فرنسا، اخ من ما شاء الله شغال في الدعوة حاجة زي الفل، قاعد معايا بيقول لي ما بيقعدوش معانا بفضل الله، واخدين دورة كده تسلم من 6 لـ10 دقايق، هم 3 كلمات بنقولهم بنخلص. احنا دارسين طبعا المناهج الفرنسوية فيها ايه وبيدرسوا ايه وايه، بخش بكلمتين بتوع يعني دليل مثلا خلق الجنين، الادلة بتاعت الاعجاز العلمي في القرآن، 1 2 3 4 بيخلص. ولانه هم الان يشتكون شكوى مرة من انه مفيش دين، يعني مفيش دين، يعني مفيش، هم مش نصارى بالمعنى، الكنائس بتضج من الفوضى الموجودة وعدم التزامهم بذلك. الدين الموجود هو اللا دين، اللا دينية. فانت عشان كده بينتشر الاسلام انتشار النار في الهشيم بشدة وبانتشار غير طبيعي، عشان خاطر الارض فاضية. فانت بس عليك تزبط بس المسألتين دول، تبتدي تثبت له انه ربنا لابد ان يكون لنا، ليكون لهذا الكون من موجد او ليكون لهذا الكون من مدبر. وصلت؟ مين بقى ده؟ قول لي بقى مين. نحن ندعي، نحن هو أقول انه الله هو الذي يصنع ذلك. مين بقى؟ انت لو سألت واحد بوزي، واحد شاب من الشباب كان بيسافر في التجارة، قال لي دخلت الاوتيل في تايلاند لقيت تمثال بوزة قد كده، فمسكت واد من اللي قاعدين بيعملوا الحركات بتاعت انت عارف ده كده، يعني قلت له تعال لي بس، هو بوزة ده اللي عامل كل الكلام ده في الدنيا؟ يعني ده هو ده اللي عامل القصة دي؟ قال له لا طبعا، يعني مش بوزة، امال انت قاعد بتعمل حركات دي ليه؟ قال له بوزة هو النائب عن قوة عظيمة خفية تسيطر على الكون، هي دي، هو بيقول عليها قوة عظيمة خفية الله. هو ما يقدرش يوصل لكده. الجماعة الفلاسفة يقول لك في حاجة اسمها دليل التسلسل، مش عارف عامل حاجة اسمها العقل الاول والعقل الثاني والعقل الثالث لغاية ما نوصل فوق اللي هو فوق بقى خالص، ماشي. مثلا يعني الارض دي بيحكمها السماء الاولى، والسماء الاولى بتحكمها السماء الثانيه مثلا، والسماء الثانيه بتحكمها السماء، ماشي، ها وصلت لغايه اخر بقى. فين بقى في الاخر؟ ما هو لازم فوق بقى يكون في حد هو رقم واحد، لانها مش كده الى ما لا نهايه، لازم توصل. فيوصلوا حاجه اسمها العقل العاشر الفعال، او العقل العاشر الفعال ده اللي هم بيقولوا عليه اسمه العقل العاشر، او ده اللي احنا بقى بنقول هذا اللي انتوا مش عارفين تعبروا بيه، هذا الله. بس مع اللي طبعا ربنا غير ربهم، يعني نفس الفكرة، يعني في الاخر خلص لازم يوجد انه ايه، لابد في النهاية الى الاخر. عشان كده لما بنيجي نكلم واحد في الدعوة نقول له ايه، هات من الاخر. انت بتعمل كده ليه؟ طب ماشي هات من الاخر، ان الى ربك الرجعة، هات من الاخر. يعني انت ماشي مع بناته بتعمل مش عارف ايه وتسوي ايه، طب ماشي، وبعدين لغاية ما هتوصل في النهاية. انت في العشرينات مهموم بالزوجة والمش عارفة، عايز تتجوز وعايز تعمل وتسوي، في الثلاثينات الولاد بقى وتدخلهم مدارس وتسوي مش عارفة، في الاربعينات يتجوزوا بقى ويعملوا وتسوي، وبعدين هتموت، وبعدين المرد الى الله. وصلت؟ انك كادح الى ربك كادحا فملاقي، كيف ترد عليه؟ تجيب له بقى. عشان كده بقول لكم اهو، وانا بحب ان احنا ندرس الكلام ده بطريقه عصريه، على جبت سيره مرجئه ولا جبت سيره خوارج ولا جبت سيره معطله، انا عايز اتكلم على بتوعنا اللي عايشين في وسطينا، نتكلم معاهم ازاي. ادرس، مهم جدا، واديك شويه كتب عشان الدوره 3 ايام، انما انت اشتغل من بعديها بقى. جيب كتاب اسمه توحيد الله بتاع الشيخ عبد المجيد الزنداني، جيب كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة الجزء الاولاني الايمان بالله بتاع الشيخ عمر الاشقر، ادخل على موقع الاعجاز العلمي في الكتاب والسنة المؤسسة الموجودة في مكة المكرمة، وادرس الآيات اللي فيها هذه المعاني في تقرير العقيدة. فأنت كل الموضوع أن أنت هتبقى حافظ 3 4 5 أدلة من دول، تقعد قدام أي واحد ملحد تجيبهم له، خلاص خلص الموضوع، تقول له أدي 1 2 3 رد، أدي أدلة القرآن على وجود الله تبارك وتعالى، الإعجاز العلمي الموجود في آيات الخلق في غيرها من الأمور اللي احنا بنقولنا عليه دلوقتي، الآيات اللي في النفس والآيات اللي في الآفاق، بس بطريقة علمية حديثة، بس يخلص الموضوع في 5 دقائق، لأنه ما عندوش رد، لأنك بتكلمه بلسانه بالطريقة العلمية اللي بيتكلمه بيها، يترد على شبهات الملاحدة وما تحتاجش حاجة. بعد كده لو وجد أن الله غيب، لأنه ماشي الله شهادة، طب فين يعني؟ أهو تنزلا، الله شهادة يعني يعني شايفينه، فين إيه بقى اللي أنت بتقول أنه هو الله؟ ما هو زي ما سيدنا إبراهيم بص، هي دي الفكرة، أن يكون الله شهادة. يعني الله شهادة يعني الشمس، الكوكب، القمر، أهو قول أي حاجة من دول، كل حاجة يعتريها النقص، ما ينفعش، يبقى ما فيش حاجة في الكون ده كله تنفع لأنها يعتريها النقص. يبقى الله إيه؟ غيب. حلو جدا، وصلنا أن الله غيب، دي كلها دي أدلة عقلية هو. طب والسماء والأرض دي ما فيش اتصال بينهم؟ يعني خلقهم وتركهم سدى، طب بينظم الكون ازاي؟ يبقى في اتصال بين الارض والسماء، فين الاتصال ده بقى؟ ادي فكره الرسالات، لازم يبقى في رسول من السماء وفي رسول من الارض. احنا بقى بنزعم انه محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء والرسل من قبله انهم هم رسل الله، اوحى الله اليهم برسول السماء اللي هو جبريل لرسول الأرض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل من قبله، عشان تبقى في علاقة بين الأرض والسماء. طب كويس، طب والنبي ده موجود ولا بقى بالنسبة لنا احنا غيب؟ موجود مش موجود، خلاص يعني مش حي بيننا الآن، حي بسنته، ده موضوع تاني لكن هو مش حي الآن، إنك ميت وإنهم ميتون. كويس قوي، حيجي يقول لك لا موجود، يعني مدعي النبوة، هات أمارات النبوة، يعني هو ماشي معاه لغاية الآخر اهو يا سيدي، انا هو انت بتقول انه لازم في كل زمن يبقى فيه رسول، طب هات لي أمارات النبي اللي انت بتقولها، لازم يؤيد بشيء، لازم يؤيد بمعجزة، لازم يؤيد بشيء يخليه مختلف عن البشر. احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالقرآن، وادي القرآن وادي الأدلة اللي في القرآن اللي بتقول ان ده النبي الخاتم، يبقى لازم يبقى يأتي بكذا. يبقى رقم 2 الرسالة، رقم 3 الشريعة. طب هو مش موجود واحنا في سنة 1433 ولا 34 هجرية، دلوقتي هنعمل ايه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متوفى من 1421 سنة او 23 سنة، نعمل ايه؟ هنعيش ازاي من بعد كده؟ مفيش نظام، يبقى لازم يترك لنا نظاما. ادي الشريعة، أثبتنا الموضوع عقلا، ما جبناش دلوقتي لا آية ولا حديث، أدي الأدلة العقلية التي تثبت بالنظر وبالتأمل حقيقة هذه المسألة. رقم 2، قال لك رقم 1 كانت العلم، رقم 2 وفهمنا بالأدلة، العمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الإيمان يدور حول 5 نونات، بحفظها لك اهو، 5 ايه؟ 5 نون اخرها نون، 5 ايه؟ نونات. النون الاولانية تصديق بالجنان، الجنان اللي هو القلب. النون التانية اقرار باللسان. النون التالتة عمل بالاركان. النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة وينقص بطاعة الشيطان. اقول تاني، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. عايز منها إيه؟ إنه يصدقه العمل. علم من غير عمل جسد بلا روح، هتف العلم بالعمل، فلا بد ان يكون ثمرة هذا العلم عملا يرى، عشان كده بتقولي انا ملتزم واخلاقك وسلوكياتك ما بتقولش يبقى اسف ما تعلمتش صح. طب اعمل ايه؟ علم وعمل. اقرأ رسالة اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي بتحيي الشيخ الألباني طبعة المكتب الإسلامي. اقتضاء العلم للعمل، ان المفروض ان احنا ما نقيمش الحجج على انفسنا. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اشد ما ترى من وعيد القرآن كبر مقتا عند الله. ان المقت اصلا اشد الغضب، فيقول لك اشتد غضب الله الشديد. يا نهار ابيض، يعني اشد من ان بطش ربك لشديد، لان هنا معناها ايه؟ ان البطش شديد، انما هنا ما قالش البطش شديد، قال ده هو ما يمقت، والمقت ده معناه اشد الغضب واشتد مقته. عايز اكتر من كده بقى؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هتف العلم بالعمل. رقم ثلاثة، الدعوة الى الله تبارك وتعالى. فلا يحفظ العلم ولا يثبت الانسان على العمل حتى ينشر الخير في الغير، ويكن ذلك من شكران نعمة العلم والعمل. شكر نعمة العلم ايه؟ العمل به. وشكر نعمة العمل بالعلم ايه؟ الدعوة اليه. وصلت؟ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ناخد حتة قرآنية تدبر، واحنا ماشيين كل شوية ناخد ايه فاصل كده قرآني ونرجع تاني. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. خمس حاجات، قسم لي الآية كده. هذه سبيلي، سبيلنا فين؟ سبيل المؤمنين. الطريق فين؟ واحد، أدعو إلى الله، الدعوة على بصيرة بعلم. أنا ومن اتبعني للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله تزكية، هقولك ليه تزكية، وما أنا من المشركين توحيد. نقول تاني المنهج اهو، سبيلي ايه؟ دعوة ادعو الى الله بايه؟ بعلم. يبقى العلم قبليها، يبقى اتعلم عشان ادعو بما تعلمت. على بصيرة، انا ومن اتبعني باتباع، يبقى علم واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني ايه سبحان الله؟ يعني أنزه الله عن النقائص والعيوب. أين النقائص والعيوب؟ فينا، مش النقائص فينا احنا؟ يعني ايه؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طب أنا بقول الظلم شفته فين؟ ربنا لا يظلم مثقال ذرة، إنما البني آدم ظلوم. الله تبارك وتعالى منزه عن الجهل، إنما البني آدم جهول. الله تبارك وتعالى يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ويجازي بالإحسان إحسانا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والبني آدم كفور. يبقى أنا شفت النقائص فين؟ فينا صح؟ وفي الناس. الله منزه عنها، تمام كده؟ منزه عن هذه النقائص. ايه المطلوب بقى مني انا لما شفت النقائص دي؟ ما خلاص انا نزهتها عن ربنا، ده كمان ربنا. طب وانا بقى، انا ايه الفايدة ان انا عرفت ان انا ظلوم وجهول وعاجز ان اتزكى منها؟ يبقى تزكية. شفتوا المنهج؟ عارفين؟ تعرفوا الاصول، اصول الدعوة؟ اصول الدعوة ثلاث حاجات يا شباب: توحيد، اتباع، تزكية. توحيد، اتباع، تزكية، اهو الثلاثة هم. جبنا حاجة من عندنا؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما أنا من المشركين أدي توحيد، تمام، وسبحان الله أدي تزكية، وأنا ومن اتبعني أدي اتباع، وهو ده اللي احنا عايزين ندعو إليه بعلم، ندعو إلى التوحيد والاتباع والتزكية. قرآن مش كلام البني أدمين أهو. ووصلت ولا وصلتش؟ وصول الدعوة قايمة على كم حاجة؟ ثلاثة، ايه هما؟ توحيد واتباع وتزكية. المطلوب ايه؟ علم وايه؟ ودعوة اليها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعاني وسبحان الله وما انا من المشركين. اربعة، الصبر على الاذى فيه. الصبر ذكر في القرآن في اكثر من 80 موطن، ومعناه لغة الحبس، ومعناه شرعا أن تحبس نفسك على موافقة الشرع. الصبر أن تصبر على الطاعة. واقف بتصلي وراجل طول، اصبر على الطاعة. اتنين، أن تصبر عن المعصية. نفسك قاعدة بتقولك يلا نمشي، يلا نروح نتفرج على مش عارف ايه، يلا سوي كذا، نفسك قاعدة بتئن عليك. ده ايه ده بقى؟ يبقى انه رقم اتنين الصبر عن المعصية، يبقى على الطاعة عن المعصية. تلاتة، الصبر عند البلاء. عند البلاء هذا المطلوب، الصبر بمراحله هذه او باحواله تلك. يبقى ايه؟ الصبر على الاذى. قال لك والدليل على الكلام ده قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الكلام ده كله أهو، الإيمان عايز إيه؟ علم. العمل الصالح قلنا العمل الصالح والعبادة. رقم ثلاثة، تواصوا بالحق اللي هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تواصوا بالصبر، والصبر في كل ذلك. هتروحوا درس الشيخ؟ عايزين نروح درس الشيخ. طيب عشان بس المرة دي، لكن من المرة بكرة ان شاء الله بعد العصر بإذن الله تعالى هنبتدي بالمعاني العشر من سورة العصر. هنبتدي بإيه؟ المعاني العشر من سورة العصر. هنبتدي نحللها ونكمل موضوع، نحاول بكرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، عشان بس تيجوا كده مصحصحين ان شاء الله. بكرة هحاول حتى خطبة الجمعة ان احنا نتكلم عن معرفة الله عز وجل، فنتكلم فيها كده ايه يعني، يبقى خدمنا حتى بالخطبة بس بشكل ينفع الناس كلها. ويجي بعد كده بعد العصر نبتدي نكمل ونحاول نخلص بكرة اصلين، نخلص اصلين، ونيجي يوم السبت نخلص الاصل الثالث بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة بس كده ايه يعني عشان تصحصحوا وتفهموا الدنيا ماشية ازاي، واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. معادنا بكرة بعد العصر بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.